الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أم شو بيرمتي خواهي قولا أرينا سروا باسيك همشا دواي هر بابيك أرينا خزمتي أجبريتي لأين نحن من أخلاق السلف أرينا خزمة السلف الصالح بيشينان من بيشواياني تاكمان لباري أو بابانيشين خزمتي هل بدشان بابيك من تيبران نتوين خزمة جياني سلف الصالح لبروي نمبر جيا آمد كاريب وبكم أقرشي تشان حديثيك تشوار بينش حديثيك من لبابي حلم ماوى بالله إن شاء الله أرينا خزمة أو سي بابا تقريبا يا تشوار بابيك ماو مانا نتوين خزمتي بيشين وبيشواياني تاك لبارينو پاشان دینو ان شاء الله اگر پی گیشتین پیج نه گیشتین درسی داتو ان شاء الله تعالی گرنگا اما جواب کوم ک انسان مجبول لسر اوا مجبول لجبلت و لسر اوا راحت و ک الا کس کی به چاوی لبک برزن کس نی لم دنیا چاو لا کس نه ک چ کس کی گور به چ کس کی چ کس سر غلات یک به مدیر یک به وزیر یک به ناو دارك به إلا لا بد شخصك تأثيري هي لسري شاول شخصك يا شن شخصك هربويا زور جار لو شتاني كدراسة أكل لباري جياني هركسيك أو دراسة واكل يبزان تأس متأثير بو بكي كي كاري جري هي لسري جا بويا تين خدمة بيشين وبيشوا يعني شاك من تابو ما رن بيتوكوا بيشينان من رحمتي خوايا لبيت شون بون أخلاقين شون بو تابيا كينا قدوي خومن تماشاب که هر کسی قبلی لمالی خویا رسمی رئیس حزبی کرده داره مثلا کم حزب که رئیسی و حزب که رسمی خوی کرده داره لگال او سرک حزبی لگال او سرک ولات لگال او قرتویتی هم و معنی بلگی لسر وی که کسی کیو قدوی چاوی لیب کرد های شر لگال لسر فلان رئیس حزب که های شر لسر فلان رئیس حزب که های شر لسر فلان رئیس که های قصب که فلان کس دنیا تی کدای يعني كذا قدوة خوي تاولة وكا يعني هي يتر أما لبواري السياسة يتر بيجرا لبواري فيلم لبواري موظو مودو لبواري توبينو لبواري أفلامو لبواري قراني ويتر هر كسي يكو كسي كردا قدوة خوي تاولة كا يعني جاري وهاي كابلا قراني بيجا قراني بيجا كهل سكوتي يكبكا دواي أواني متبيعين شون كوتين معجبين أو كارا جامدا قجي بشيوازي باش بكا تما شخي اوانش قجيان بو شوازه باشكن كلو بلكي دريني دي قالو كلو بلي خويا دريني واشتي واشكن يوزر بدر لا قيم ولا اخلاق برز كبدر لفطره والله ما كانوا جاب جايك كباتا بويا اريني خدمتي بيشيناني شاكمان بوي بيان كاين قدوي خومان ومن والله بتواضع الى حزب الشر مزاريه كمعيب مقرباس سلف صالحكم شكو براسي ايام الاخلاق اوان زور دوري ولا روش تبر زكاني اوان زور دورين يا ملكي واخلاقي اوان ليكو بريزي وعبادته خواناسي وتقوى ورع دين داري ودنيا نويسي اوان ليكو ودنيا خوشويستي واوش ثاني ترك لو بلا مصيبه ثاني لا ما هي يا ملكي اوان ليكو بلا لا بيشتي او كاروانا واروين اقرتي نشقين بيانا ظلي خومان بو خوشكين كلا سرغا اواني ويقول لك الله أنكم من كاتوا لباش تبر زكانا قشتنا بابي تحريم الكبر والإعجاب حرامتي كبر وإنسان لود برز به ومعجب به بنفسي خوي إنسان لود برز به ومعجب به بنفسي خوي معاوية رضاي خوي اللي بجاري كان هاد بلاي عمر وكملق لخزمتي مامي عمر داني اشتبون معاوية جلبرقي كي صوزي جواني لبربو و صحابه كان دوري عمر داني اشتبن عمر معاوية قصي كرد ودسي بعده شلون قصاك يا دس دس اول شيء دس را اول شيء امام عمر بلا ماري دور ركيدا ودارته معاويه اي شيء بو خاطر خوا لبر خوا واز بينه بولي ما ادري شيم كردوا لبر شيء فيما فيما الله هيك كلمه قصي لي غلط كرد كتواب دواي صحابه كان متين بو شيء داد لي اي امير ايمان دارا والله إلى خير نبي لمعاوية نبي نيو بلان بيني كاتي قصاك تزرع وشيء حزمناك لا لا لا لا أو صفتك الزور جركزي معجبوك هل وها بعلقمة وتراء لو جلست فأقرأت الناس وحدثتهم ودنا نشي قصبه خلق موعظيان كي حديثيان وبيري توا. قال أكره أن يوطأ عقبي بيمنا خوش خلق بدوام الريب كان شو كان إنسان دانشت درسي دا محاضري بو يعني سبحان الله سيم بياو نبكن سيد لكيو الرواني وانا أو ساء أبيت الديار وشورد بياكت وخلق دوا تكون حزناكم خلق دوان كون وأن يقال هذا علقمة حزناك ورناها وعلقمة فكان يكون في بيته الله بويا بياك فقير مالي خويبو نان يدا أجل كاني وألفي بوين أما داكر ومسروق رحمة خويلي كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. أفرين بس بيبو جاهلي ونزاني إنسان معجب بي بكارو كردوي خويا بس بيبو جاهلي وبو نزاني إنسان معجب بي بكردو وكاني خويا. احنا ففرمي عجيب من لكسي كتير دو جار بمجاري ميزة تيبر بوا هشتاكي بري قري جاري كان لمني بياو لا لا لا لا زكري بياو درشوا كمانية جاري تريجان للرحمي أفرتو درشوا هشتاكي بري قري والله عجب عجيب يعني. مطرفي كوري عبد الله أفرمي والله شو تاباني بخومو هل نصم وشمش فشيمان بم بيتاقد بم بيم خوشتر لويكوا شو شو نشكم بياني بكمو معجب بنفسي خو نا والله نا والله فشي ماني ولا معجب في باشتر أربوية ألين نوزي قرياني عابدان نوزي قرياني توبكاران خوشتوي سر للا إخوة لتسبيحات عابدان إخوة بزلزان ذهبي رحمة الله عليه فرمي لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته والله يسر فراز نبو كسيك تسكي نفسي خوي بكا ومعجب بنفسه برأي خوي شهري كريحة وشبه فرمي هركسي من ركب مشهورا من الدواب هركسي السواري أو جور السيارة به والله أجر هركسي السواري أو جور السيارة به كمشهورة وسيارة بنوبانغا ولبس مشهورا من الثياب أو جلبرق ببوشيك مشهورة أعرض الله عنه وإن كان كريما خواهي قولة بشتي ليكا وأزيل إهيني أقر كسي بريز وشاكش به ذهبي رحمة الله عليه أفرمي بلا مهر كسي بيكا بوأوي الدين بعزيزية دركوي وبوي لوتي منافقة كان بشكيني ولقل أو شبران بر بإيمان داران وبرادر كاني ومسلمان كانوا براكاني خويل مسلمانان متواضع خاكيبة وأولود برزي نبي كبران بر منافق وكافر كانيتي وحمدي خواي قوريش لسر أما بكاء وخراب نية بلا مركز يبيك أبو إسراف وبو تكبر وبو شانازي أذله الله وأعرض عنه وخواي قور الزليل يكا وشتي ليك فرمي خو اگر هاتو آموزگاریت کرد و نصیحتت کرد هل لود برزی گرتی و وتی منا بوف شیم منیا فرمی فاعرض عنه فانه احمق مغرور بنفسه او پشتی لب که او احمق بعقله مغرور بنفسه خو محمد فرعی علی رضی الله عنه فرمی کبر نار و تضلی هیچ کسی کوا الا لعقلی کما کاب اندازی او کبریش و تیانی و عمر كوري عبد العزيز فرمي والله هيك لو اشتاني ريقرا لو يزور قصبكم لا ترسي في الشيء ولا ترسي وثاني معجب بنفسي خب ايوب فرمي بعمر كوري عبد العزيز يا نود ايبونا روي لمدينه بجيت لم يبقى اشترى اقر خوي قورج مردني كردا قسمت لمدينه امريتو الرويلت ادبن لتنشتي ابو بكر وعمر ومحمد وصلى الله عليه واله وسلم دنيشري قيلوا والله إخوي جورا بس بآجر سزام ندا بهر سزايا سزام دا إخوي جورا عقوبم دا بس بد وزخنا بيت عيلة دنيا عقوبم دا بهر عقوبة عقوبم دا بيم خوشترا لوي بزانم ألو ظلمو خون با اهلی او ازانم لتنشتی ابو بکر و عمر و محمد و صلی الله علیه و سلم من یشری های های پیم ما به گنجاو مشیاوی اوم لتنشتی محمد و ابن یشری صلی الله علیه و علیه و سلم والله بس دوزخ نوی هر سزا خواست زم ده پیم خوشتر سزام ده مشتی وانیت ظلم بنا بخو عبدی کره بیلو بابا فرمی اگر کابرات بینی دم دم چیبو دم دم کربو معجبو برای خوی فقط تمت خسارتو او کسف زن زرر من دو و خسارت من دو هر وها دار قطنی رحمه الله فرمی ابن کاملی قاضی پیاری که متساهل بو لواني جاري وابوايا لحفظ خويا حديثي بقي رايته كتيل لنسينك كنسيبوي نبو يعني غلط ياكل اهلكه العجب سرسام بنو معجب بخول لنا يبردبو كان يختار لنفسه ولا يقلد احد او نلود برزبو تقليدي كسيني ياكل خوي رايه كان خوي بخوي رايه يلا بجاري دم باشتري وخلابتري تقليدي كسيني ياكل تقليد لكزنك الى تقليد كزنك الى بر دليل فبها نعمت اما معجب برأي خود اوا والله فقد تمت خسارته جنيد فرمي قولترين كبره وتاني برسترين كبره وتاني خود ببيني كم ترين شيء وتاني كم ترين كبري جوتاني ان تخطر ببالك يعني نفسك يعني نفسي خود بيت مشتك توشتي اگر هات مشتو توشتي اما كم ترينيتي قولترين كبرتي خود ببين خودت بيشد بي يعني ابي يزيد بسطامية فرمي ما دام عبد بيوابي لنو خلق هيا لو توان بارترا او كسم متكبرة تما شرق هر کسی پیوابه توان بارتر هی لو او کس متکبر. به انسان پیوابه کس لو توان بارتر نیا. عمر رضی الله عنه فرمی و الله یقل بلن یک کس زائد ری اترس من بون. انسان نبی خوی بباش بزنی. هر وها سحنون رحمه الله فرمی کبیرنا و ساءت اخلاقونا أفرمي قول أبوينو تبعة ما خراب وأبيا وبيرة بتبعتي جنبي الله قول أبوينو تبعة ما جنبوا ويعلم الله ما أصبح عليكم إلا لأؤدبكم وأخوا أزاني بونا وعنابم تنابم لغلطانا إلا بوي أدبت عندهم فيري أدب يحيك كل معين أفرمي كسم النبي نوكو أحمد بنجا صال هاوريتيم كرد يكجار بهيشي بهيشتك خوي هذا نكش على سل، بو فضله بو خير وتشاكي كتيدة رجع خوي هذا نكش على سل، ما يقول ربنا من دور الرحمن بيبك. هربها فضيل رحمة الله عليه. أفرم من كانت معصيته في الشهوة فرجوا له. هركز التاو أنا كان إلى شهوتي تي. أميدي خيرت بيبي. كتوبأك وقرته ومن كانت معصيته في الكبر فخش عليه كسيك تاوانك إلى كبر اللود برزية بترسلي أم قسان امشو والله حزكم همو طالب علمي قوي لي أبيد امشو وهمو طالب علمي بيبسي شكو براسي أدبي قولي تدعي بو إنسان بو نفسي أفرمي وهكذا تاوانك إلى كبرى يعني أو تاوانك إكالة كبرى لذو البرزية لي بترسى لي بترسى فإن آدم عصى الله مشتهيا فغفر له أو فغفر له آدم سر بيتشي خواي كرد لشهوة أبو لدارك إخوار خوالي خوش وإبليس عصى متكبرا فلعن أو فلوعين هذا فغفر له ليش فلوعين وإبليس يشتسر فيه شيء خواي كرد لبر كبر بخواي يقول لعنتي ليك فضل رحمة الله عليه فرمي يا مسيكن، يعني أي فقير بشكولة، هذا مسكين، أنت مسيء وترى أنك محسن، خلابكاري وخش بباشا زاني كيف هو متكبر وعي، وأنت جاهل وترى أنك عالم نزاني في خطبة الزانايا، وأنت بخيل وترى أنك كريم وأحمق، تو بخيلي كشي خطبة بريزو أو أزاني وأحمق، وترى أنك عاقل وترى أنك كريم وأحمق وترى أنك عاقل، وهل وها بعقلي خشت بعقل زاني، وهل وها أجلك قصير أجلد كرتا وأملك طويل هو كانش الزورة أجلد كرتا هو كان الزورة ذهبي فرمي إي والله صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم استمكاري خوش في بي استملك راو، وآكل للحرام وترى أنك متورع حرام خوري فيش غير ولا تو ورعك ودزبو حرام ناوي، وفاسق وتعتقد أنك عادل فبيا فاسقي فيش غير ولا كسي عادلي، وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلب للآخرة طلب علمك يبو دنيا كسي في دواي أبو آخرة طلب علمك. سفيان الثوري رحمة الله عليه فرمي السلامة في ألا تحب أن تعرف، سلامة إلى وتاني حزنك ابن أسري أحمد يقول رحمة الله فرمي والله أي حزناك ابن أسري أحمد يقول رحمة الله وغير أبجات وليانو فرمي والله يقرب قرينو ببيشة ومان نماني شورة بيابكينو بناو بانكي بيابكي. طالوت فرمي سمعت إبراهيم ابن أدهم، سمعت إبراهيم ابن أدهم، إبراهيم ابن أدهم يملى إبراهيم بو إبراهيم كري أدهم، أي فرمو ما صدق الله عبد أحب الشهرة هركزك حزي للشهرة ناوباني بي رازقون أبو لغ الخوي خوي دروك على الخوايا. بيزيد كوري مهلب يانوت مالك تبغى دروزنا كين مالو حالو أني نبو شو إنك يبوت يا أجيء مالك بسيط وسهل يعني مالك أو حوشة جوري بيت أو يبيت أو يبيت. قال لا ناميت إن كنتم متولين فدار الإمارة أقرد صلاة داركم أو شوينيك دوامي تياكم شويني دوامكم مالكم، وإن كنتم معزولا فالسجن أقرد بيتي شو لا بدريم يزيد فوري مهلب دا صلاة داركم بها متكبر ولدبرزي شو طبعا يزيد فوري مهلب كيس إن شاء الله باسية أقرد صلاة داركم يزيد فوري مهلب بلي أم يزيد فوري مهلب بها متكبرة وأو بيتي كوتيان بيتي دروسكين بريتي لكوش يعني كوش كذب دروسكين شكون بيعي كم متكبر بو وما له حالي باشو بلي أما هي النية مضطر في كل الشخير كيس بس كم كحالتي كي لغلي الرداء وتيان أي ما له كوش يا وتلاري كذب دروسنا كين وتينا خير بوشيما أجر بيتو ده صلاة دار بم دشوني دوام كم على كم أقل بيته شو لا بدرم للصلاة لو كلمة السجن مالكم بريتي لسجنك ذهبي فرمي هذا وإن كان غازيا وإن كان حاجا وإن كان ميتا فهل من عامل لدار مقره أفرمي أي قرهات كسيك بشو بو غزالة بينا إخوة مالكي كوي سلاس بكان لبان كوبانك مالي أسر كوبانك بشو بو غزالة بينا إخوة تبارك هو مالي تولوي اي قرانتو حاجبي بتجيبو حج مالكي تو بريتي لا او رحله او كارواني كتيايا او بريتي لا مالي تو اي قرانتو مردي يجبي مالكي تو بريتي لا قبرك بويا رحمتي خوالي ويك اخوي امادك ابو مال الراسقين كي كبرتي الاخيره حساني كوري عطية فرمي خوايا فنات بي أقلم من أن أتعزز بشيء من معصيتي فنات بي أقلم يا ربي لود برزي بكم خون بشر بزانم بهوي تاوان يقلو تاواني كرد ما زلام يتاوانا كاتي في شيء في أواك خوايا فنات بي أقلم لف شيء كردن بتاوان لخو بشر زان بتاوان كابرا شو خلافية كاتي للبروج باسيك فخري بي أواك وأنا تزين للناس وروا خون بو خلق جوان وكم بشتيك كوا لايتو ناشرين مكا خواي عبيد الله فريد بن جعفر فرمي أمان نصيحتك قوري سلفة قوهلا مبزا فرمي أقر إيسان لمجلسك قصية كر معجب بقصة كاني خوي باواز بين قصنا كان وأقر قصيني يكر معجب بيدن يكي بي باجبو أو باقصك يعني أبي بمخالفين نفسك قصاكي معجب بخدام وحسلك قصة كان بخواه زور أو تاني بيدن بقصمك نفس الشيء با معجب نبي بخود ايجا قصد نكرد هسه تقرب اللي ساكن معجب مع ما شاء الله فلان كاس قصنا كازور بيد الناس ايشان حليمه او ساقصد مغالف في نفسك عجبت بشكينا معمر فرمين لك قميصكي كالبلكي ايوبي سختيانيه هنك برابيز وشوريها بالاخوالو الله يوتي ان باش بكره زك توزي شوره الاخوالو الله يوتي الشهره اليوم في التشمير شهرتي ونوبانجي بشي بياكي لو كراسك زيادة لسروبي بي نوبانج بياكي بويا كراسك عورت تخوالو بي او نوبانجي من الميني ويستش بها معشي واس كابرة جاروا هيا تماشاكي كراسك لانه مجتمع كشي خلق عادة يعني كراسك لانه ناوراس قاتا ناوراس قاتي يعني كرد بي تماشاكي شروالي يكا هالا نيمي وي قاتي بي شهرت بي نوبانج بياك وكو اصل شرعية والله بيت الشهرت يا كلاوي سبيك هذا سريع عددني لنا ومجتمعك يا كلاوي سبيك كنا تسر هي شهرت بياك وخلق بي أي ناس نو ويا اللي بجينجيك جاي عادتي أنا أبو بيك عادتي أنا أبو ميكا أسفرت بكرة الشورش بالا وكم ترنا بيك لقاب الرقك لحديثاته أما اللي سروي أو أقر أبو اللي باسي شهرت وشهرت بياك ميكا باوك وصي شرعي به أما أقل قناعات بنفسي خوتي ولا نفسي خودنا ترسي أوه مش ليه كترة ابن عينا فرمي رجيك ربيعي رأيه ما بستا رجيك قريا وتمان شي أدقريني بو أقريت بتي براسي الريام قريني جاء ربيعا شيخي مالك قري أنس ما مصاي زوريك لما شيخي سلفي صالح رحمتي خوالي شيخي زوريك لعلماء سلفي صالح رحمتي خوالي عالمي زور قول أبو ربيعي رأي دايكي مالك الرازين تقول لي والله بشوف فيري ربيعة ببزان شيء كأخلاق وهالصخوتي اللي فيها بفيش علمي اللي هو فيها ربيعي رأيه الله يوتي أقريم لبر ريايك رياء حاضر وشهوة خفية شهوتي هي شعراء ولا نفس ما حبي ظهور عجب بو سيدي وخلقاك هم يا لبردسيا وكم منال ويا لبردس دايكو بهوكا بلا بكاكا بلا مكانايكا تيما امتحان زور قرص براسي بو ايما مجاهدي كوري مجاهد فرمي مجاهدي كوري جبر رحمتي خايله فرمي لا تنوه بي في الخلق بس منك انا وخلق ايش سايش منك مدح منك لنا وخلق نام ابن اسريم اخر شد لباري عجبه وهني قدر يجن بيدا او كانت ان شاء الله بكرتي بس اري ارون لبرقرنجي براسي مسالي عجب لبري هست بعجبكي لبيني خلقه هو بتابتي لبيني طلاب علمه لبيني ما مصع كان وعلماء كانوا وانا هسي في أكري أبي نريت وهنيك قصو بصراتي من هنيك بازنا كده لو يكتشون علماء للجيانة ميكا سكانة توماليان كلولين فلانكاز كيبريت يدابو فلانكاز لود برزيت يدابو برين من ملايخهم هنا فلان باس منك لبركاتك ويبدو انه منش باس كده ويا وكسانا للجيان انا نسريت ناو خلقه باسك لي فلان كاس عجبيه فلان كاس تكبري هي فلان كاس بلود برزيه هي وسبحان الله الا سبحان الله نقصي عقلي انا عقلي ناقص نبي في غمري خواف ارمي عليه الصلاه والسلام ما تواضع احد لله الا شيك جواب داتو الا رفعه الله هيك كسي خاكي نبي بخوا الا خوا برزيه كاتو صاد امنت بالرسول صلى الله عليه وسلم لا برد في غمري خواه يعني فرمي تواضع كخوا برسكات برزيته تواضع كخوا برسكات يزيد كوري مهلب وبيا ابو كباس من كر بيا كي متكبر بكبري تداب فلو مطرف كوري شخيل رجي بيني تماشاكا جلو برگكي بري شوري احد بدواي وا بفشيء رويش مهلبي كوري يزيد كوري مهلب مطرفتي او ريكردنا خوارق ليتي اميره صلاه دار مهلب تصلى دارك ذاتي وتكبر بيئتك متكبر بالبلز الله يوتي أول ريكا دنا خواهي قبر بينا خوش يوتي نام ناسي نازاني من كم لخواهي دي بيجي بالله تو يزيدي كوري مهلبي أدناس يوتي بالله أدناس هو ما تعرفوني يوتي بالله أدناس أولك نطفة سرتها كت بلي أدناس تو لسرتها ومنيبوي مني مني أوي مني يبوي مني يكي كخلق يزي لي كت وآخرك جيفة قذرة مذرة قذرة أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة آخرك تشيا يعني أوي أي رجي لسرتها كت أو بكهاتي ضلوب أوي مني بياوي آخرك تجوي لآخرت ولدوات وإن رجي بريتيا لبي سي وأنت بين ذلك تحمل العذارة لو بينيش شي دل قلتوا بي سي دل قلتوا جاء ناوسك دل ضربتان شي أنا وسكت فهو بي سي كأي رجي والا ناوسك أأمتوا إيش ولا الناس الله يوتي والله يكذبتوني ناسي تكذبتوني ناسي بابي كتير ما خن بريتيبو لبابي شيء بريتيبو لبابي حسن خلق لم باروا أبي رافع فرمي أبوه لله مرواني كوري حاكم كردي كردي والي بسر مدينة الله أبو سواري قد ريش يكبو و حبلي كلا كلا كلا لوكا وهاو شوي لوكا أكري الله بسري وابو الله حبلك لا لوكا وهاو شوي كدرو زكري حبلي باريكا بلام قايمة برش مي حيوان بكارين الله بسري وابو فيلقى الرجل فيقول الطريق قد جاء الأمير الله بقول شيء تكسر وقوم بان قدرية جكيوة رشمي قدرية جك هوا دسيوة رشمي قدرية جك هوا دسيوة هوا سريوة هوا سر حيوانة كوا بقول شيء تكسر أيود الرجاء كأمير حد بير الرجاء كيبو شولك الله جاري واجبو بشوان بها تاتو تماشى كم من الله كان ياريا كان الله دايني يشل كان نوا وباني نيه كرد ونيه ودرجاء شولك حتى وكو بجود رجكي أشو حتى وكو أيام بيني وأبو هريرة بجود رجكي وهات وأوسى من الله كان بلاوين لي أكردو أيام زاني أبو هريرة هات وتوا الله أبي رافع على الرجل كان باني كردم بود دعوتي ناني أوارع الله نوتي دع العراق لي عراق تبي القبو من عراق أو جوشتي أو إسكي كجوشتي كي خلاه وتوزي جوشتي في المواقع الله تماشى كم نان بلاي بيعلن خمان ما تري نيني بيعلن ثريد عربي ورد جوا لنا تريدي بيعلن نان والله الله تماشى كم نان والله يكلا كل زيت روج برزي أخلاق برزي عمري كل عاصف فرني لا أمل ثوبي ما وسعني حرجيز أو جلو برجي كم برم حتى ندري كم برم حتى ندري اي كم بر بعكس ويكا برايس اي كاتب رجاله ان كاتب يا هر ما ويجار يا كاتب ولا امل زوجتي ما احسنت عشرتي لجنكيشن بيزارنا ومتاوك جون السكوت من قلبك او كوني بيوني مزاجي رجل وش نخي باش رجل اخرى لي ملنا لي مزاجيني ما دام هالسكوت باش هو الملجنا كم بيزارنا ما بيوايا يعني هيا بيوي لار بيوي لار أغلب والله من طاقة منية دصار والجنية كبشي ئەم لە قسەی وام لە پیاو بیستووە توی تااقەت نی دەسەڵ ژنەکە بژی مەش ژنێت تەرتێرمەوە هەڵە لە ژنەکەم بێزار ناو مەتا هەڵسوکوتی جوان بێ لەگەڵمە وەلا ئەمەل و دابەتی ما حەمەلەتنی ئەڵێ وەلا ئاژەڵەکەیشم بێزار ناو مەتا هەڵم گرێ یعنی هەر ڕۆژی سیارەیە ناگۆڕ هەی هەر ڕۆژی سیارەیە گۆڕ ڕۆژی ئەمە کاژێت ڕۆژی ئەوە کاژێت ڕۆژی ئەوە کاژێت إن الملال من سيء الأخلاق من بس من أري بيزار من لشد للرو ل ل ل بدر روشتية أخلاق جنية ثاني الروشت برد لشد بيزار ناوي عاصمي كوري عباسي أسدية فرمين سعيدي كوري مسيب قصيب وخلقك خلقي أترسان آخرتي بني خلقك الدواء وخلقي أجريان گوێم لێ بوو شەو نوێژی کردووە لەسەر ئاژەڵەکەی خۆی و نوێژەکەی درێژ کردووەتەوە و گوێم لێ بووە بسم الله الرحمن الرحیم بە ئاشکرا ئەوت محلی خلافی بین علەمای بسم الله الرحمن الرحیم بە ئاشکرا لە بنهێنی لێ و هەروەها حەزی ئەکرد کەوا گوێ لە شیعر بوایە بەڵام شیعری خۆی نەدەوت و بینیم بە پێی پەتی ڕۆیشتووە وعليه بوتون بوت يعني طيلة سان طيلة سان وشي فارسي وكو بالطا وقبو دو شتانا بلي وبينيم شوارب بي كورتا كردوا حتى وكو تاشياو دركا شوارب شوارب كورتا كردوا وكو ورأيته يحفي شاربه شبيها بالحلق أدو تاشيتي أو عند كورتيا كردوا ورأيته يصافه كل من لقيت من لقيه وأن بيني بقشتها هركز دسي ولي أدب روش برزي وكان يكره كثرة الضحك حزينيك الإنسان زور في أبكاني وجيانا لجيانا ما يسأل بكوري عبد الله توا أفرون بيا يجي روش برز بوا إبراهيم أفرمي كان سالم إذا خلا حدثنا حديث الفتيان كيزان يعني شي كان سالم بقصي خمان بكاتك فردي كان سالم إذا خلا حدثنا حديث الفتيان يعني أقر خماني بوائين قصي قنجانا معنى كبير وقنجانا قصي أقر بالمعنى إذا خلا يعني خماني بوائين دور ما نشور بوائين خماني بوائين للدرس وشدنا بوائين حدثنا حديث الفتيان قصي قنجانا يتلب قنجانا قصي معنى كبير طوش برزي براسي حسن فرمي اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم فإنهم سيصحبونك بمثلي تيك الله بي خلقك هاوريتي خلقك شون حزكي هاوريتي خلق بي هاوريتي أنك شون هاوريتي أنا تكرت أو أنش أبا هاوريتي توك جابزان شون هاوريتي أنا لك يعني روشت برز بيتها بروش برزي ما مرد لك رسول الله خاشة فرمي عليه الصلاة والسلام لقل خلق واهل سوكوتك كحزكي لقل تهل سوكوتك حديثة أروها ابن مسر الله عبد الله كوري أبي زكريا سيد أهل المسجد قولوا بدم سبيا كان أهل المسجد وتكي خويب وتيان بشي بما سادهم بشي بو بس سيد وقوريا قال بحسن الخلق بروج برزيكي عباسي كوري وليد فرمي والله أما هيك كتير لو قوهر أنا أفرف فما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي رحمه الله تعالى أوزاعي أكو الشافعي واي أكو مالك واي أكو أبي حنيفة واي أكو أحمد بن حنبل واي بلام سبحان الله إذا أم بيوانا طلب كاني زايا كده بلام طلب كاني أم شوار مزبا سبحان الله علمك أواني نشلو بلام طلب كاني أمان زايا كده نوع علمك أنما أقرت يسابو حساتي لبارين ماسر ودكتورة لسر فقه عباسي كوري وليد فرمي باوكم من نبيني معجب بي بهيج كسي او مدي معجبوني باوزاعي حجنا ولو الدنيا بقي اوزاعي بي معجبي اي فرمو باوكم يعني سبحانك تفعل ما تشاء الخوايا باكي بوتو هر شيء كدو ايكي اوزاعي تيمك بو هجار من دارك ولا كوشي دايكي دايكي لشارك ويبر بشارك يترو لم ولات وولات ولم شار واوشار وقد جرى حكمك فيه ان بلغته حيث رايته كشي حكمي تو بالريالي تو لباري أوزاعي وأأوبك من أوزاعين بيني أأوب يا أبوك من بيني يعني لقوليه يا بني رولا عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاع في نفسي. والله باشا كان جناتوانا أو ها أدبي خوياً من وكان ينبدن وقشوان أوزاع أدبي خوي دعوة. ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه. كلميك الزيام لنبسة إلا في سيب أبو بيد بارك توزين أو أبو شتشيف يعني قسكاني وريز بوريز. ولا رأيته ضاحكا قط قد نمبنا بفيب كنيت. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي أجر باسي قيامتي بكر داية لأخذ الله يخوم وأمت. أترى في المجلس قلب لم يبكي وبالله يكسيها بيض الله يكهبها لما جلس إيسا نقريت لبالي أوزاعي ورحمة خالي. بوشنجي الله من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. هركسي أيوة بيتناو درقاي علمه وبيتناو درقاي فقه لدين شارزابي ببي أدب أو أيهاي دروب كابنا إخوة وبيغمرة كيغا يعني سري ناوت الرقايكو الرقايك ودروب كاتبنا إخوة وبيغمرة كيغا شكي سان أدبي نبو تقويشي نبو بويا سوفيان رحمة إخوة اللي بيها خلقاني كيبيني علمي أخو عندبو بد أدب فرموي إيه وزياتر محتاجي أدب تا محتاجي علم إيه ومحتاجي أدب تا محتاجي علم أداخل أمره خلاص سيري علمك وخوزق أو علمي سيري كان علم به والله مبارك علم إنسان أبي سيري علمك لقل علمك سيري ويضقار وهدي وسمت أبي سيري شبكا سيري أدبك. لجيانمي ابن قدام المقدسيات ورحمة الله عليه أفرمي كان لا يناظر أحدا إلا هو يبتسم يتبسم لقال هركز يقول مناقشة بكتبايا مجادلة بكتبايا مناقشة بفتوية لباري موضوعي يتبسم بزقا بيكن ذهبي رحمة إخوائي لبدا التعليق إلى جيلة ما أفرمي بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسم أفرمي بلقو الزور بي أو إني إيما لم رجاء يان بين كاتي قفتو قويان لقال الله كي خوانا رين ترشف روشي ترشف روشي. آخر باب كبكبي قيشين ومش قوة طيبة باسا كم إن شاء الله بريتيب لا باب الحلم والأنات والرفق أقل شيء سيو شوال حديثك من ما بايك جاري أم بابش تواوكم إن شاء الله تعالى. لو بابو أحنف رحمة إخوائي لبي أفرمي لست بحليم جاء أحنف معروفة بو يبيع حليم بو معروفة لجي أنا ما يأتوك حليم بو يبيع نرمونيان أغير راسي من نرمونيان ولكني أتحالم يعني سيكي زاني لست بحليم ولكن أتحالم. أتحالم لا أحسنت علي من حليم نيم يعني نرمونيانم بس خوم أحلمينم يعني خوم نرمونيان دربرم مجهدي خوم كان بمن نرمونيان واتل طبع مانية نرمونيان بم خوم والي كردو بمن نرمونيان كاتيك نرمونيان يكم بلي نفسم أيويتو ربي أيويتو ربي أيويتو الله بكاتو أيوي هالب شوي أيوي كف بكا أتحالم بلا نعم خوم والي يكم نرمونيان دركو يعني خو يعني نرمونيان خوم درخم أو معنى كيتي نرمونيان خوم درخم يعني خوم نرمونيان نيم. عبد الله كوري صفاني كوري أمية فرمي ليال عبد الله كوري صفاني كوري أمية ولا جي أنا ما هاتوا فرمي جوري أهلي مكة ولا زماني خويا بو لحلمه وسخائه وعقله لبر حلم نرمونيان بو وش بزان بو زاني علي تاني يعني هركز نرمونيان بي جوري دوي بركي خويتي هركز هلاش وتهرو وتولب كاتو حخوي بزيني أو دائما بشوكي ناقوم مكي خويتي. جعدي كل دي الهمة جعدي إيه هل وها لجيان ما يوهبي كوري من نبها أتوا ألين قسما لقل كسا نكردوا لقل هيج عالميك قفتو قوما لقل نكردوا إلا توربوا إلا وهبي كوري من نبه نبي وهبي كوري من نبه نبي غالبي كوري قطانة فرمي خذوا بحلم ابن سيرين هروها أفرمي حلمكي ابن سيرين وربقرن يعني ابن سيرين محمد يقول سيرين بيأيكي حلم حلمكي أو وربقرن لجيانا مي عمري كوري عبد العزيز هاتوا فرمي بيستايا بيأيك عقوبة بدا سيروش تاور ريكر بوشي نوك لسرت هاي تور ربنا كيوا عقوبة بدا أو سافا شمان بيتو سيروش تاور ريكر نصري كوري علي ألا شون بلاي متوكل تماشاكم باسي نرمونيانيكا وباسي حلم نرمونيانيكا ولسرخوهيكا إلى آخره زوري وت وتما يأمري إيمان دارا أنشدني الأصمعي أصمعي بي جرامته لم أرى مثل الرفق في لينه شعره أخرج للعذراء في خدرها من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها أسمعي ألي وكو نرمونياني منبيني و قرن بي و نرم بي وكو نرمونياني منبيني و آفرتي كي جولا لخيدركي خوي كلمالي خوي دانشتوان بيهن اتدارو حذراء كي جولا هذي كي جولا مزمان ناكي براكان زوري كن يعني كي جولا أوسا كاتك باسي شرم حياة بكتبايا بنمنا كي جولة هنا كي جولة آفرتك شوينا كتبي شرم حياة معروفة حتى على شرعة عذري هي آفرت بي بلاي الرازي جواب ندات ولا شرم مقبولة يعني لازمني بلان بيوجن إلا بي بلاي بلاي نظر بلاي حساوني ما مصابيني ماري ببري وهكذا قاضي جويني بلان كتا عازب بلاي الله يخشكم ما مصايك وتي خشكم تو رازي بانكورا وتيزوريش آه والله إبراكا وتيزوريش تأثيري شير محياك بكيو قشتو جاري وايش بيغلن خوشكم رازي بان بياوا قملينيا دو جار الله خوشكم قملينيا سيجار هاي بليت يدن برزو حتى وصل في أمر إخوانا عليه الصلاة والسلام أفهمي كان كالعذراء في خدرها أو نبى الشلم بو أدود كيجولة لخدر خدر عين مالك إخوي أو جوري كتيا من توكم كيجول أفرتي شو نكرد أبي الشرم اللي بباري شو كردش بها ماشي بس أرام شو نكرد سيأتر كشي إستا أو كوبيا تصرفك والله بلا كان أفرت بشرم وجوانا أفرد بشر موجوانا بيايش ببياوتي وجوانا سبحان الله خواهي قولوا أمدواني دروس كردو هاري كيان تاوكاري كي أبو كيتريانا بياو بيتا أفرد قنا أفرد إش بيتا بياو قنا أفرد بشر مو أفرد هر أفرد يشر مينبو بياو براكا مو حبزان هر أفرد يشر مينبو أو أفرد بياو يا باب الله منير بانا رم بياو شكا بياوتي صفته جنجي بياو أو الله منير أو الله منير هر آفرت يا شرمي نبو نيري نيه مين نيه مينيتي آفرت بريتي لشرم حياكي أبي جخب سلامكي أمش أساسا بتي وبزانا ما أساسا شكا علمانيا كان وبيدينا كان زور بي جرباسي بيا شرمي آفرت كان آفرت برو بيا شرمي برو بلغي لزروي آفرت تا شرمي بيه أوان قاريا دي بويا أدن لو جا فرمي وكو نرمونياني نيا افرد خيدركي دركات دشتو من يستعين في الرفق في امره هركسي نرمونيان بلا كاروباريا يستخرج الحيه من جحرها كي وكردي من بي ار بندي كردي سي خرج مالك نادرك بارك الله فيك عليه هركسي نرمونيان بلا كاروباريا ق قصي خوش مالك ونادرك سام قصي خوش يو قصي نرم بيت فضيلة فرمي لأخلاقي بيغمبران بيتي لنرمونيان إنسان لسر خوبي ونرمونيان بي وقيام الليل قل شو ميوشي أيها لي أرمتي درمان بيلا سري وبو أنجام داني إبراهيم يقول سعد فرمي شون بلاي صالح يقول كيسان لما لكي خويبو تماشاك منان وردك أبو بشي لكي وهروها هني كوتري لما لوهبو وناني شيبو أوان وردك خواردني داني لا بيه هل بدلن بارو زور هيا باسي بكين و زور هيا بيخي مخزمتان بلان باك وتايفي بينن با أو قصي قاع نبي كأفرمي عبد الله كوري عون رحمة إخوالي ابن عون معروف إيكي كلا إمو بيشوايان أفرمي كان لا يغضب توراني أبو إذا أغضبه رجل فإذا أغضبه رجل كسي توريب كده أفرمي بارك الله فيك كان يقول بارك الله فيك كلا وني بارك الله فيك رأيك ولو ما ليبك أخلاقي في غمران لخمانة تطبيقين جبجيكين وتاك دوايك من الأخوة يقولها يا تبارك وتعالى إنما المريني بآخر خيري ونبيت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك